هل صلاه النوافل تقضى عن العبد ما فاته من صلاه في حياته يلزم بالاعاده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله احق ان يقضى.